أوفي الغرام تجلدا وتذيعه قهرا علي ما دام ولا ما في لعبت بقلبي دوعة الأشواق من بعد هجر أحبته ورفاقي أخفي الغرام تجلدا وتذيعه قهرا علي ما دام ولا ما بي الفؤاد إلى الهوى ما لي سوى الدهيا به الصفاق سر النبيين الكرام ومن مشى فوق البسيطة من ذوي الأذواق محمد عذب الموارد واهب العلم الذي أحيا النهى بحيا الهدى الدفاق أصل الوجود محمد أصل الوجود وواحد الحسن الذي أسر الورى من طائف الأخلاق قسما بنور جماله وجلاله وبقلبه المختص بالأشواق ما اختار ربي في الخلائق مثله هاد على أوج الهداية راقي بكماله محمد بكماله زال الردى وكذمحا سوء شقاقي محمد هو كعبة طافت به أهل النهى هو بدر دم ضاء غير محاقي هو سر أسرار الغيوب وكنزه هو فاتح بالوحي للإغلاق للسائلين وكل ذي إملاق حرم لكل الواردين وملجأ للعالمين وللعقول مراقي وهو الذي ذهب الشقاء بظهوره عنا وكل أذى وكل نفاق وهو الذي من قبل آدم منبأ ولكل روح بالمعارف ساقي وهو البشير الطاهر الطهر الذي لقلوب كل الناس كالترياق وهو الذي تحيي مدائح حسنه وتذيع دمع الواله المشتاق محمد نور نور على نور أتى من ربه بكتاب حق للبرية واقي هو خير من برقت أزرة وجهه بضياء نور مشرق براق هو مكرم للناسكين بهديه هو ضارب بالسيف للعناق فإذا استدار بوجهه من حسنه تثني عليه أعنة الأحداق هام الزمان بحبه فرحا وكم أزدى له مجدا رفيع نطاق هو خانني زمني وضاق خناقي. ما لي سرور في الزمان بغيره ومشفع في يوم كشف الساق. أنا في حماك يا رسول الله من فتن الزمان وسطوة الفساق. يا أحمد فتولى أمري كله وكذاك أولادي وكل رفاقي. يا أحمد فتولى أمري كله وكذاك أولادي وكل رفاقي. ولدى القيامة غليا محمود لا تخشى عذابا أنت من عشاقي. ولدى القيامة قل محمود لا تخشى عذابا أنت من عشاقي. صلى عليك الله ما ورق شدت سحرا بصوت مطرب مشتاق. وكذاك آلك والصحابة كلهم أنجم الدين القويم ومعدن الإنفاق. وكذاك آلك والصحابة كلهم أنجم الدين القويم ومعدن الإنفاق. اللي بعرم الباكناف الحما نزلوا مخبر قد ثووا أو أنهم رحلوا. فراقهم قد شوى جسمي وأنحله بداء عشق به العينان تنهمل. هل لي بعرب بأكناف الحما نزلوا مخبر قد ثووا أو أنهم رحلوا. فراقهم قد شوى جسمي وأنحله بداء عشق به العينان تنهمل. فما ذكرت لدى وقتي ربوعهم إلا وضاقت بي الأحوال والسبل. تضاعف الحب في قلبي وأضعفني عن الجواب إذا ما الناس لي سألوا. وفي الحجا قد زكت نيران شوقهم وليس يطفئها صبر ولا حيل. يا لائمي يا لائمي في الهوى خفض عليك فما خال كمن لثقيل الشوق قد حملوه. لو ذقت حالي لما اخترت الجفا ابدا عمن هم في سويد القلب قد نزلوا. عرب فما عابهم في جيرة احد كلا ولا عازل فيما له فعل. إلا وذكرني أخلاقهم أو نسيب روضه خضل. هيهات هيهات أن يأتي الزمان بمن لهم يضاهي إذا ما للندى بذلوا. هم الأحبة لو شطت ديارهم ولو لنا عنهم الواشون قد نملوا دهيجا. ذكراهم وجدي ويحزنني تخلفي إذ إليهم سارت الإبل لا خير في فرقة عنهم نأيت بها ولا رفاد بي عن حيهم عدد وحقهم وبمن لاذوا بهم شغفا ما لي سواهم به الأفكار تشتغل فما لهم كنت عهدا لا ولا صرمت نفسي لحبل مداد هم له قبلوا فكم سررت بهم والشمل مجتمع فكم سررت بهم والشمل مجتمع والعيش غض به نزه ونحتفل فكم شربنا كؤوس الأنس مذرعة معهم بأن ما شأنها ملل وكم بها رمزان على طرب وكم بأوصافهم قد يضرب المثل هل لي إليهم فإن بعد الشباب مضى من عودة وبها قد يبلغ الأمل هل لي إليهم فإن بعد الشباب مضى من عودة وبها قد يبلغ الأمل إن لم أجد عودة يشفى بها ألمي مني لهم تلك أرياح التجار صلوه عرب فما نسيت نفسي مكارمهم ولا خلائق فض دونها العسل ولا اليوم به أمت ركائبهم لمن به الحال في الدارين يكتمل محمد خير من لاذ الوجود به ومن بطلعته وضرت الموال عرب فما نسيت نفسي مكارمهم ولا خلائق فضل دونها العسل ولا اليوم به أمت ركائبهما لمن به الحال في الدارين يكتمل محمد خير من لاذ الوجود به ومن بطلعته قد غرت المغل أشهى وحقك من ماء على صمأ ومن طعام إلى الأفواه ينتقل محمد من ذكره مرهم يشفى العليل به ومن به حل في أعضائه كسل محمد حوى العجائب وامتازت به طربا حنيفة نورها في الكون مشتعل محمد حاز الكمالات أعلاها وأشرفها من قبل ما تنبأ الماضون والأول بالحمد قد ضربت في الكون سيرته وآيه من به الأعداء فامتثلوا لأمره بعد إدبار حقائقه كفر وشرك وبغض شانه الجدل هذا النبي فأنى مثله أحد هذا الرسول الذي من نوره الرسل هذا الحبيب الذي ترجى شفاعته في يوم هول عظيم خطبه جلل هذا الرسول الذي من نوره الرسل هذا الحبيب الذي الذي تريا شفاعته في يوم حول عظيم خطبه جلل يا ليته من لي يوما برؤيته من قبل ما تنقضي الأيام والأجل لو أنها لي قد كانت لكنت على سرور قلب به الأحزان تنتقل ودمت في عيشة تالله راضية في جنة وبها الخيرات والنزل الطيب له في أحمد أمل فهل يخيب إذا ما ضاقت السبل الطيبي الطيبي له في أحمد أمل فهل يخيب إذا ما ضاقت السبل محمود محمود من لم يزل يجدو بمدحته بين الألام وفيه قلبه ثمل كأنه شارب كأسا بحانتها ما بين قوم لهم في شربها علل صلى عليه إلهي من نسيم سرى ليلا فأولع ذا شجو له ميل وآله من لهم فخر وآله من لهم فخر نوافحه عمت ومرتبة من دونها زحل وصحبه من صحى كل زمان بهم من سفر غفلة جهل خابها خجلوا ما غردت فوق غصن البان ساجعة أو ما على روضة ليلا هم الهطل أو ما تلاعب ريح بالغصون ضحى أو ما تراءى لعين بالحمى طلل أو انشدت بين أهل الحب في ملأ غصيدة زانها التنميغ والغزل أو انشدت بين أهل الحب في ملأ غصيدة زانها التنميغ والغزل صلى الله عليه وسلم.